بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى يقدم سقوط الدولة العباسية، صور وعبر، للشيخ سالم العجمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني، فإن المعروف أن الحق والباطل لا زال في صراع منذ قيام الدنيا وحتى يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، وإن في قصص الزمان عبرة للمعتبر وعظة للمتعب، وحري بالمرء أن يطلع على قصص التاريخ فإن فيها دروسا وعبرا وعظات. وإن درسنا هذا اليوم نتكلم فيه حول سقوط الدولة العباسية، تلك الدولة العظيمة التي عمرت ردحا من الزمن، وكان سقوطها عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، وهذه هي سنة الله جل وعلا في خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: حقا على الله، ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ولكن الذي يتأمل هذه القصة يعلم علم اليقين أنها مأساة، وأنها ليست بقصة تذكر وتمر، فهذه قصة ولكنها في الحقيقة غصة في حلق التاريخ، ويندى لها جبين البشرية، وتتصدع لهولها الجبال الراسيات، وعقت الأيام والليالي أن تلد مثلها. فالذي يتأمل فيها يجد محنا وويلات جرت على الأمة الإسلامية بسبب غفلة وحسن ظن وطيب نية استغلها من في قلبه حقد ودقل على الإسلام وأهله، وقد بات في خلده حلم لا يغيب يتمثل بتغيير الواقع المنير إلى واقع مظلم بئس. تعلمون إخواني أن الدولة الإسلامية منذ قيام دولة بني العباس قد دب فيها التفرق والاختلاف، فحين خرج أبو العباس السفاح على دولة بني أمية فر عبد الرحمن الداخل رحمة الله عليه وأقام دولة بني أمية في بلاد الأندلس، وهذا هو بداية التفرق. ولكن هذا التفرق حقيقة في الدولة العباسية أو في الأمة الإسلامية منذ ذلك التاريخ كان على مراحل، وفي كل أو كلما يتقدم الزمن كان يظهر التفرق جليا واضحا. فبالبداية كان هناك دولة بني العباس ودولة بني أمية الثانية التي أقامها عبد الرحمن الداخل، وبعد ذلك بدأت تخرج تلك الدويلات، فظهرت دولة خوارزم ودولة السلاجقة ودولة الأيوبية ودولة العبيديين الفاطميين الرافضة في مصر وهكذا. ولكن هذا التفرق كما ذكرت جاء على مراحل. في 616 كان ظهور التتر، وهم الذين سقطت الدولة العباسية على أيديهم. وأول ظهور التتر، وللمعلومية نقول أن دولة بني العباس في سنة 616 كانت دولة ضعيفة بالنسبة لما قبلها، وكانت على بغداد ونواحي بغداد، وكانت الدويلات الصغيرة التي ذكرت وغيرها انتشرت في العالم الإسلامي وفي جميع بقاع الأرض. 616 كان الحاكم الناصر، والناصر هذا هو أطول بني العباس مدة، حكم من 575 إلى 622، وذكر في سيرته أنه كان شحيحا وقد وضع المكوس التي أثقلت كاهل الأمة ومن والله الله عليهم. حكم إلى سنة 622، ثم خلفه بعده ابنه الظاهر، والظاهر هذا رحمة الله عليه كان عدل، كان حسن السيرة مع من والله الله عليهم، وكان وقورا دينا عاقلا، وهو أسن بني العباس من ناحية الحكم، فقد كان عمره لما حكم 52 سنة. وقيل فيه من ناحية العدل والإحسان أنه لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز أعدل منه لو طالت مدته، فقد عاش 9 أشهر بعد أن ولي الخلافة، ثم توفي رحمه الله، ثم تولى بعده ابنه المستنصر، والذي تولى الخلافة من عام 623 حتى عام 640، وكان كأبيه، كان كثير الصدقة ومحسنا إلى الرعية وكثير النفقات على المحاويج وينفق على العلماء، ولم تزل الخلافة له حتى توفاه الله في عام 640 عندما تولى الخلافة بعده ابنه المستعصم بالله، وهو الذي زالت الدولة العباسية على يديه. ما هي قصة مجيء التتر ومن أين جاءوا؟ التتر إخواني كانوا يسكنون في جبال طغماج في الصين، وقد عبروا نهر جيجون إلى دولة الإسلام بصحبة حاكمهم جنكيز خان. وقصة هذا العبور أنهم بعث جنكيز خان تجارا له إلى دولة شاه خوارزم ليشتروا له بعض الملابس ويتبضعوا له من هناك. فلما وصلوا إلى تلك السلطنة، وكان خوارزم في الخارج، أرسل له نائب السلطنة بمجيء هؤلاء التجار من طرف جنكيز خان وأن معهم أموال كثيرة، فلم يحسن التصرف شاه خوارزم فأمر بقتلهم ومصادرة الأموال. يقول المؤرخون أنه كان هو السبب في مجيء التتار إلى أمة الإسلام، فبسبب ذلك غضب جنكيز خان وأرسل يتهدد شاه خوارزم، ثم عبر التتار على أثر ذلك نهر جيجون قادمين إلى بلاد خوارزم. فلما أقبلوا عليه على شاه خوارزم حدث بينهم وبين شاه خوارزم قتال عظيم، والدولة الخوارزمية كانت دولة عتية قوية ليسوا بالهينين، فحصل بينهم قتال شديد حتى قتل من الفريقين خلق كثير، يقولون حتى إن الخيول كانت تزلق في الدماء، وكان جملة من قتل من المسلمين 20,000 ومن التتار أضعف ذلك. وبعد ذلك تحادز الفريقان وتولى كل منهم إلى بلاده، ورجع شاه خوارزم وأصحابه إلى بخارى وسمرقند. انظروا ماذا حصل يا أخواني، جاء جنكيز خان فحاصر سمرقند وبخارى، ثم طلب أهلها منه الأمان فأمنهم قدرا وخيانة وخديعة، فأحسن فيهم السيرة وامتنعت عليه القلعة التي تحصن بها بعض من كان في تلك البلاد فحاصرها واستعمل أهل البلاد بأنفسهم لدفنها ومن أجل أن يفتح تلك القلعة. ولما فتحت له تلك القلعة عاد إلى بلاد بخارى وسمرقند وصادر أموال تجارها وأباحها لجنده، فقتلوا من أهلها خلقا لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وأسروا الذرية والنساء وفعلوا بهن الفواحش بحضرة أهلهم. فمن الناس من قاتل دون أهله حتى قتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد. ثم ألقت التتار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها. وفي هذا العام أيضا كان القتال ناشب بين الفرنج وأهل الإسلام، فعاد الفرنج على مدينة دمياط ودخلوها بالأمان حيث أمنوا أهلها، ثم غدروا بهم بعد ذلك وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال وفجروا بالنساء، وبعثوا بمنبر الجامع والمصاحف ورؤوس القتلى إلى الجزائر وجعلوا الجامعة كنيسة، وهذه ثمرة من ثمرات التفرق. ثم لما دخلت سنة 1917، هذه السنة عم البلاء الفعلي بجنكيز خان ومن معه، واستفحل أمرهم وامتد فسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا إلى بلاد العراق وما حولها، فكانوا إذا دخلوا في أرض يخربون المنازل ويقتلون النساء ويقتلون الرجال ويفجرون بالنساء ويقتلون الأطفال، وكانوا يأخذون الأسرى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم، وإن لم ينصحوا في القتال قتلوهم، حتى إنهم كانوا يجعلون المسلمين كحائط صد في مقاتلتهم، حتى إذا وقع القتل في أحد وقع في المسلمين يجعلونهم في المقدمة، وقد عظمت بهم المصيبة في بلاد الإسلام، فكانوا يشقون بطون الحوامل ويقتلون الأجنة. ولم يكن لهذه الأحداث التي فعلها التتر مثيل، فقد استطار شررها في جميع بلاد الإسلام، وما تركوا قرية من قرى الإسلام في ذلك الوقت إلا دخلوها، ذهبوا إلى الري وبلد الجبل وذهبوا إلى همدان، وكانت هذه سيرتهم يا إخوان. والمصيبة العظمى من التتر أنهم وضعوا الرعب والخوف في قلوب الناس. انظروا إلى هذه المشاهد، كانوا قد جاءوا إلى أذربيجان فقتلوا من أهلها خلقا كثيرا وجما غفيرا وحرقوها، وأيضا كانوا يفجرون بالنساء ثم يقتلونهن ويشقون بطونهن عن الأجنة، وقصدوا مدينة مرو واستنزلوا نائبها خديعة، ثم غدروا به وبأهل البلد فقتلوهم وغنموهم وسبوهم وعاقبوهم بأنواع العذاب، حتى يقال أنهم قتلوا منهم في يوم واحد 700,000 إنسان، ثم ساروا إلى نيسابور وفعلوا نفس الفعل، ثم استمر حالهم على هذا الفعل منذ ذلك الزمان وحتى سنة 624. وفي هذه السنة أرسلت الإسماعيلية من الرافضة إلى التتار تخبرهم بأحوال المسلمين، وكانوا من أكبر العون على المسلمين لما قدم التتار إلى الناس، بل إنهم كانوا كما يقول أهل التاريخ أضر على المسلمين من التتر. واستمر الحال على نفس الصورة التي ذكرت آنفا، في القتل والنهب والسبي، شق البطون، قتل الأجنة، إلى سنة 28 و600. وهنا خرج الطائفة من التتار مرة أخرى من بلاد ما وراء النهر، وكان سبب قدومهم أيضا أن الإسماعيلية كتبوا إليهم يخبرونهم بضاعة أمر جلال الدين ابن خوارزم شاه. وهنا جاءت التتر وتمكنت من الناس في سائر البلاد، لا يجدون من يمنعهم ولا من يردعهم، وألقى الله تعالى الوهن والضعف في قلوب الناس منهم، كانوا كثيرا ما يقتلون الناس فيقول المسلم لا بالله لا بالله، فكانوا يلعبون على الخيل ويغنون ويحاكون الناس لا بالله لا بالله، وهذه طامة عظمى وداهية كبرى. وعلى الرغم من هذا كله إلا أن ما ذكرته من القتال لم يكن قريبا من خلافة بني العباس، حتى جاء عام 640 للهجرة، وهنا تولى المستعصم بالله رحمة الله عليه الخلافة، وعمره آنذاك 30 سنة، وقد حفظ القرآن في شبيبته وأتقن العربية والخط الحسن، وله غير ذلك من الفضائل، وكان يكثر التلاوة ويحسن الأداء طيب الصوت، يظهر عليه خشوع وإنابة كما ذكر من سيرته، وكان مشهورا بالخير مقتديا بأبيه المستنصر، وقد مشت الأمور في أيامه على السداد والاستقامة، إلى أن جاء عام 656 للهجرة، كان سقوط الدولة العباسية وانتهاء عصرها وأفول شمسها بعد أن استمرت ردحا من الزمن، وكما قال القائل لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. وقد كان لهذا السقوط قصة، ولكن أي قصة يا إخواني؟ هذه القصة كانت قصة دامية بحق، وقد جرت على الأمة الإسلامية كثيرا من الويلات، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، والسعيد من أخذ من قصص الزمان عبرة وعظة له. يذكر أهل التاريخ أن المستنصر والد المستعصم رحمة الله عليه كان ذا همة عالية وشجاعة وافرة ونفس أبية وعنده إقدام عظيم، وقد استخدم جيوشا كثيرة في الخلافة العباسية وعساكر عظيمة، كان كثير العساكر وكثير الجيوش، كما أنه كان له أخ يعرف بالخفاجي رحمة الله عليه، كان يزيد عليه بالشجاعة والإقدام، وكان يقول رحمة الله عليه إن ملكني الله الأرض لأعبرن بالجيوش نهر جيجون وأنتزع البلاد من التتر وأستأصلهم. فلما توفي المستنصر فضل أكبر الأمراء ممن كانوا معه كالدويدار وصاحب له أن يعين المستعصم، لأنهم خافوا من إقدام الخفاجي وعلموا في المستعصم ضعف رأيه وانقياده لهم، فأرادوا أن تكون لهم الكبرياء فأقاموه. وللأسف الشديد بداية الطامة والمصيبة العظمى التي أدت إلى سقوط دولة بني العباس أن الخليفة المستعصم بالله غفر الله له اتخذ وزيرا خبيثا رفضي المذهب يقال له ابن العلقم، وذلك في عام 642. هذا ابن العلقمي حبب إلى الخليفة جمع المال والتقليل من العساكر، ولم يعصم المستعصم بالله في وزارته، ولم يكن وزير صدق ولا مرضي الطريقة، وكان ابن العلقمي معاديا للأمير أبي بكر ابن الخليفة وللدويدار الذي تسبب في تعيين المستعصم، لأن هذين أي أبي بكر والدويدار كان من أهل السنة ونهب الكرخ ومحلة الرافضة ببغداد حين سمع عن الروافض أنهم تعرضوا لأهل السنة، والمتأمل في التاريخ يجد أن الروافض لم تمضي سنة من السنوات إلا ويكيدون لأهل السنة مئات المكائد. فلما دخل الدويدار وأبو بكر ابن المستعصم فعلوا بالروافض أمورا عظيمة، ونهبوا دور قرابات ابن العلقمي، وكان هذا في عام 555. وحين لم يتمكن ابن العلقمي من مرافقتهما لتمكنهما في ذلك أضمر في نفسه الغل واشتد حنقه على ذلك، وكان مما أهاجه على تدبير أكبر مكيدة على الإسلام مما وقع من أمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ أن بنيت بغداد وحتى وقعت هذه الحادثة. وكتب الوزير بن العلقمي إلى الخليفة بإربل وهو تاج الدين محمد بن صلايا وهو أيضا رافضي رسالة يقول فيها نهب الكرخ المكرم والعترة العلوية، وقد عزموا لا أتم الله عزمهم أي أهل السنة ولا أنفذ أمرهم على نهب الحلة والنيل، بل سولت لهم أنفسهم أمرا فصبر جميل، والخادم قد أسلف الإنذار وعجل لهم الأعذار، فلا بد من الشنيعة بعد قتل جميع الشيعة ومن إحراق كتب الوسيلة والذريعة، فكن لما نقول سميعا وإلا جرعناك الحمام تجريعا، ولآتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولأخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فكان ابن العلقمي يخطط، حتى أنه كان يجتهد في صرف الجيوش من جيوش الدولة العباسية وإسقاط أسهمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر والد المستعصم قريبا من 100,000 مقاتل من الأمراء، ومنهم من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فما زال يجتهد ابن العلقمي في تقليلهم، يسول للأمير يقول من أجل تقليل الإنفاق من أجل الاقتصاد، إلى أنه لم يبقى في زمار المستعصم سوى 10,000، انظر من 100,000 إلى 10,000 خلافة إسلامية ولها 10,000 جندي، ماذا يفعلون؟ والتتر يبلغون الآلاف بل الملايين. ثم بعد ذلك كاتب ابن العلقمي التتار وأطمعهم في البلاد وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك طمعا في أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضية وأن يقيم خليفة من الفاطميين وأن يبيد العلماء والمفتين. وكما قيل كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عادك في الدين. لما استهلت إخواني سنة 656 وجنود التتار كانوا قد نازلوا بغداد، يعني اقتربوا من بغداد، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم وللأسف الشديد على البقالدة. لماذا؟ كل ذلك خوفا من التتار، صاحب الموصل قد خاف على حكمه فساعد التتر على إخوانه من البغاديدة، ذلك مصانعة للتتريين قبحهم الله جميعا. عند ذلك قد سترت بغداد ونصبت عليها المجانيق وغيرها من آلات الممانعة، ولكن لا ترد من قدر الله شيئا، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وأحاطت التتر ببلاد الخلافة وبدار الخلافة بالذات، يرشقونها بالنبال من كل جانب، حتى أصيبت جارية بين يدي أمير المؤمنين المستعصم. وكان قائد التتر ذلك الوقت هو هولاكو، فقد ذهب زمان جنكيز خان، وكان قدومه بجنوده كلها، وكانوا نحو 200,000 مقاتل إلى بغداد. متى ذلك؟ في 12 المحرم من هذه السنة. وكان شديد الحنق بسبب ما كان قد تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه. كيف؟ وذلك أن هولاكو لما كان أول بروزه من همدان كان متوجها إلى العراق، وأشار الوزير ابن العلقمي على الخليفة أن يبعث له بالهدايا السنية ليكون ذلك مداراة عما يريده من قصد بلادهم في دار الخلافة. منع دويدار الخليفة من ذلك ومنعه من هذه المشورة، وأشار إليه أن يبعث لهم بشيء يسير، فأرسل إليهم شيئا يسيرا من الهدايا إلى هولاكو. فلما بلغته تلك الهدايا غضب ورآها شيئا حقيرا، وأرسل إلى الخليفة يطلب دويدار ومن أشار عليه أيضا بتلك الهدايا الحقيرة التي لا تليق بمقام. فلم يبعثهما الخليفة ولا بال به إلى أن جاء الوقت ووصل هولاكو ومن معه إلى بغداد بتلك الجنود الكثيرة التي لا تحصى عددها، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة، لا يبلغون 10,000 فارس وهم بقية الجيش. انظروا إلى حالهم، قد صرفوا عن استقطاعاتهم التي يعطونا إياها. يقول حتى أنهم كما يذكر أهل التاريخ أن بعضهم صار يستجدي في الأسواق وأبواب المساجد، وصار الجند يطلبون من يستخدمهم في حمل القاذورات، ومنهم من يكاري على فرسه يكد ليصلوا إلى ما يتقوتون به. انظر إلى قاية الضعف والذلة بسبب مشورة ابن العلقمي، حتى يقول يقال أنه أنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله، وذلك كله من آراء وزير السوء ابن العلقمي الرافض. ولهذا كان أول من برز إلى التتار عندما قدموا هو ابن العلقمي، فقد أشار على الخليفة بمصانعتهم وقال أخرج أنا إليهم في تقدير الصلح وتقريره، فخرج وتوثق لنفسه من التتار ورد إلى المستعصم وقال إن السلطان يا مولانا أمير المؤمنين قد رغب في أن يزوج بنته بابنك الأمين أبي بكر ويبقيك في منصب الخلافة كما أبقى صاحب الروم في سلطنته، ولا يؤثر إلا أن تكون الطاعة له وينصرف عنك بجيوشه. فقال له من باب إظهار الصورة الحسنة عند الخليفة، فيا مولانا أمير المؤمنين ليتك تفعل هذا، فإن فيه حقن دماء المسلمين، وبعد ذلك يمكننا أن نفعل ما نريد. ثم عاد وأشار على الخليفة بالخروج إلى هولاكو، وأن يمثل الخليفة العباسي بين يدي هولاكو، لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق له والنصف الثاني لهولاكو، أي نصف العباسي الخليفة المستعصم بالله والنصف الثاني يكون لهولاكو. فخرج الخليفة المستعصم بالله في 700 راكب من القضاة والفقهاء ورؤوس الأمراء والأعيان، كلهم من مشورة ابن العلقمي الذي ما أراد بهم خيرا. فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو حجبوا عن الخليفة من معه إلا 17 نفسا وقتلوا عن آخرهم، وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة. فيقال أنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت، ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجة نصير الطوسي الرافضي والوزير ابن العلقمي. وكان الوزير تحت الحوطة والمصادرة، فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والجواهر والأشياء النفيسة. وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن يصالح الخليفة، وقال الوزير ابن العلقمي: متى وقع الصلح على المناصفة؟ انظر إلى كيده ومكره وحقده على الإسلام. متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وحسنوا له لمن؟ لهولاكو قتل الخليفة. فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله، ويقال إن الذي أمر بقتله الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الطوسي. وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه ليكون في خدمته كالوزير المشير. فلما قدم هولاكو، انظر إلى هولاكو رغم جبروته وطغيانه، إلا أنه تهيب من قتل الخليفة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تهيب من ذلك هون عليه الطوسي الرافضي والوزير ابن العلقمي ذلك، فقتلوه وهو في جوالق، يعني شيء يمنع وقوع الدم لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، وقيل أنه بل خنق خنقا، ويقال أنه أغرق. وسبحان الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده. ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ مالوا على البلد، فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقناء الوصخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهر. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فيفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون إلى أعلى الأماكن فيقتلونهم بالأسلحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الشوارع. وكذلك كانوا يدخلون عليهم في المساجد والجوامع ولم ينجو منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى. انظروا، ومن التجأ إليهم، يعني التجأ إلى اليهود والنصارى وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي، وكذلك طائفة من التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليها أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. وعادت بغداد بعد أن كانت أنس المدن كلها خرابا ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. وصدق فيهم قول القائل: ودارت على الإسلام أكبر فتنة، وسلت سيوف البغي من كل غادر، وذلت رقاب من رجال أعزة، وكانوا على الإسلام أهل تناصر، وأضحى بنو الإسلام في كل مأزق، فزورهم غرث السباع الضوامر، وهتك ستر للحرائر جهرة بأيدي غواة من بواد وحاضر، وجاءوا من الفحشاء ما لا يعده لبيب ولا يحصيه نظم لشاعر، وبات الأيام في الشتاء شواعثا يبكين أزواجا وخير العشائر، وشتت شمل الدين وانبت حبله وصار مضاعا بين شر العساكر. وقد اختلف في عدد القتلى ممن مات ببغداد من المسلمين في هذه الواقعة، فقيل 800,000 وقيل 1,000,000 وقيل بلغ القتلى 2,000,000، فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان دخول التتار إلى بغداد في أواخر محرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما، وكان قتل الخليفة المستعصم بالله يوم الأربعاء 14 من شهر صفر، وعفي قبره لم يعرف، وقتل معه ولده الأكبر أحمد وولده الأوسط، وأسر ولده الأصغر مبارك، وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم، وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب 1,000 بكر فيما قيل والله أعلم. وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواره. انظر يا إخواني إلى غاية الذلة والمهانة الذي تسبب به وزير السوء بن العلقم. وصدق قول القائل في حالهم آنذاك في تفرقهم وتشتتهم، يا رب أم وطفل، يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرقوا أرواح وأبدان، وطفلة مثل عين الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران. وكان يوما عظيما من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان، وتفرقوا وتمزقوا كل ممزق، واقتسموا النساء أيضا أولئك التتر، وأضحت البلاد خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس، وارتكبوا مع النساء على عادتهم الفساد العظيم، والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا مما نزل بهم، وقتل الخطباء والأئمة وحملاة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. وأراد الوزير ابن العلقم الرافضي قبحه الله ولعنه أن يعطل المدارس والمساجد ببغداد، ويرفع المشاهد وقبور ممن يزعم أنهم أولياء والأضرحة كذلك، ويجعل بغداد محالا للرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم بها وعليها. والحمد لله لم يقدره الله على ذلك، بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يثيرة من هذه الحادثة المؤلمة، وأتبعه بولده. ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت 40 يوما، بغيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، وأصبح القتلى في الطرقات كأنهم التلول، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت جيفهم وتغير الهواء، فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد غير بغداد، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك نودي ببغداد بالأمان، فخرج من تحت الأرض من كان بالمطامن والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه 40 يوم يا أخي وهم مدفونون تحت الأرض. ومع ذلك أخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من شدة الأمراض والوباء، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يهونها، وما لما حل بالإسلام سلوان. وكان رحيل السلطان المسلط هولاك قاتله الله عن بغداد في جماده الأولى من هذه السنة إلى مقر ملكه، وفوض أمر بغداد إلى الأمين علي بهادر وإلى الوزير الرافضي ابن العلقمي الذي لم يمهله الله ولا أهمله، بل أخذه أخذ عزيز المقتدر، مات جهدا وغما وحزنا وندما إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، وقد كان رافضيا خبيثا رديء الطوية على الإسلام وأهله. وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء، ثم مالأ على الإسلام وأهله الكفار حتى فعل بالإسلام وأهله ما تقدم ذكره. ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم، وزال عنه ستر الله، وذاق الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة إن شاء الله أخزى وأشد وأبقى. وقد رأته امرأة ذات يوم وهو في الذل والهوان، وهو راكب في أيام التتر على بردون وهو مرسم عليه، وسائق يسوق به ويضرب فرسه، فوقفت إلى جانبه تلك المرأة وقالت: ابن العلقمي، أهكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه، وانقطع في داره إلى أن مات كمدا وغبينة وضيقا وقلة وذلة، ودفن بعد ذلك في قبور الروافض، وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة والذل على أيدي التتر والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف. إن هذه القصة إخواني تذكر لنا تلك المأساة العظيمة التي تسبب بها وزير السوء ابن العلقم في سقوط تلك الدولة الفتية، دولة بني العباس، التي كان يدين لها مشرق الأرض ومغربها، ثم تمالأ عليها إلى أن أسقطها حقدا وضغينة للإسلام وأهله. بالفعل هي قصة مؤلمة، فإن هذه الدولة لم تنتهي نهاية بسيطة أو زوال من غير ضحايا، إنما زالت وخلفت جروحا لا تزول من القلوب، يؤرقني حنين والذكار، وقد خلت المرابع والديار، تناء الضاعون ولي فؤاد يسير مع الهوادج حيث سار، حنين مثل ما شاء الثنائي، وشوق كلما بعد المزار، وليلي بعد بينهم طويل فأين مضت ليالي القصار، وقد حكم السهاد على جفوني، تساوى الليل عندي والنهار، سهادي بعد نائهم كثير ونومي بعدما رحلوا غرار، فمن ذا يستعير لنا عيونا تنام وهل ترى عينا تعار، فلا ليلي له صبح منير ولا وجدي يقال له عثار، وكم من قائل والحي غاد يحجب ضعنه النقع المثار، وقوفك في الديار وأنت حي وقد رحل الخليط عليك عار. ولكن أيها الإخوة الفضلاء، العاقل هو الذي يستفيد من دروس الزمان والقصص التي تجري على الإنسان في حياته. وهذه القصة لها فوائد، أولها الاستفادة من قصص التاريخ، حيث يجب على الإنسان أن يقرأ قصص التاريخ ويدرس قصص التاريخ حتى لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه غيره، وحتى لا يكون ضحية مؤامرة قد وقعت في سالف الأزمان. وكما قيل الزمان يعيد نفسه. وهذه سنة الله جل وعلا أن تتكرر الوقائع والأحداث. فصاحب البصيرة هو الذي يقلب التاريخ. ولذلك الواجب على المؤرخين والعقلاء وقبل ذلك ولاة الأمور الذين ولاهم الله سبحانه وتعالى على الناس أن يطلعوا على قصص التاريخ ويعرفوا مكائد العدو حتى لا يدخل عليهم من حيث لا يشعرون. كما أنه يحذر من تقريب العدو وإبعاد الصديق. ويقال إن سقوط دولة بني أمية كان سببه أنهم أبعدوا الصديق لأنهم قد أمنوا جانبه وقربوا العدو حتى يأمنوا شره ويتخذوه صديقا. فما الذي حدث؟ بقي العدو على عداوته وازداد عداوة وأصبح الصديق عدوا. لما؟ لأن الصديق إذا حرمته صار عدوا لك. فلعله يصبر ويصبر ثم بعد ذلك عندما لا يجد منك ودا ولا مكانة ينقلب إلى عدو. وهذه فائدة مهمة ودرس مهم. ولذلك إذا وجد الصديق يجب أن يعطى المكانة التي تنبغي له. وإذا وجد الإنسان الذي يرى منه حرصه على الأمة وعلى سلامة الناس وعلى توجيههم التوجيه السليم أن يتخذ صديقا ويعطى قدره الذي ينبغي له لتعليم الناس والانطلاقة وإصفاء قلوبهم على حاكمهم إذا كان من أهل الخير والتقى. ومن الفوائد أيضا إخواني اتخاذ المعين الصالح والمستشار المؤتمن. ولذلك قال الإمام ابن حبان البستي: رؤساء القوم أعظمهم هموما وأدومهم غموما وأشغلهم قلوبا وأشهرهم عيوبا وأكثرهم عدوا وأشدهم أحزانا وأكثرهم في القيامة حسابا وأشدهم إن لم يعفو الله عنهم عذابا. ومن أحسن ما يستعين به السلطان على أسبابه اتخاذ وزير عفيف ناصح. لاتخذ الحاكم مستشارا مؤتمنا ناصحا يعرف من خلال طريقته وزمنه وده ونصحه لهذا السلطان. لما؟ قال: فإن الوزير إذا غفل الأمير ذكره، وإذا ذكر أعانه، وإن سولت له نفسه سيئة صده، وإذا أراد طاعة نشطه، فهو المحب له إلى الناس والمستجلب له دعاءهم. وقال رحمه الله: الواجب على السلطان قبل كل شيء أن يبدأ بتقوى الله وإصلاح سريرته بينه وبين خالقه، ثم يتفكر فيما قلده الله من أمر إخوانه ورفعه عليهم ليعلم أنه مسؤول عنهم في دق الأمور وجلها ومحاسب على قليلها وكثيرها، ثم يتخذ وزيرا صالحا عفيفا نصوحا. ولا يدوم ملك ملك إلا بأعوان تطيعه، ولا يطيعه الأعوان إلا بوزير، ولا يتم له ذلك إلا أن يكون الوزير ودودا نصوحا، ولا يوجد ذلك من الوزير إلا بالعفاف والرأي، ولا يتم قوام هؤلاء إلا بالمال، ولا يوجد المال إلا بصلاح الرعية، ولا تصلح الرعية إلا بإقامة العدل، فكأن ثبات الملك لا يكون إلا بلزوم العدل، وزواله لا يكون إلا بمفارقته. وقال بعض الكتاب: إن السلطان إذا كان صالحا ووزراؤه وزراء سوء منعوا خيره، فلا يقدر أحد أن يدنو منه. ومثله في ذلك مثل الماء الطيب الذي فيه التماسيح، لا يقدر أحد أن يتناوله وإن كان إلى الماء محتاجا. وإنما الملك زينته أن يكون جنده ووزراؤه ذو صلاح، فيسددون أحوال الناس وينظرون في صلاحهم. وكسرى ذلك الكافر كان يعرف بالحكمة، ومن أقواله أنه قال: إنما الملك بالأعوان. ومن الفوائد إخواني الذي يستفيدها الإنسان من هذه القصة أنه ينبغي تقوية جيش المسلمين، خصوصا إذا كانت تلك البلاد ممن يخاف عليها المسلم ويظنها بعد الله ملجأ إذا حدث أي حادث، ومما يجب حمايتها. فيجب تكثير الجيش والإغداغ عليهم. وأذكر لكم مثلا، هذه دولة النمسا يقال أن عدد أهلها 4 ملايين، ومع ذلك لا تطمع أكبر دولة أن تقتحمها. لما؟ يقول لأنهم يجندون 2 مليون شخص كلهم مدربون على السلاح ويعرفون السلاح، ومتى احتيج لهم وجدوا. فيجب تقوية الجيش، لأن ابن العلقمي عندما أراد إضعاف تلك الدولة أضعف الجيش وقللهم، وأشار على الحاكم بتقليل رواتبهم، وهذا يؤدي بالحقد إلى الإنسان. فمتى أعطي أحب، ومتى منع بغض، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله وسدد على الكتاب والسنة. ولكن في هذه الشبهات والشهوات متى يعرف الإنسان هذا الحق؟ ولذلك يجد من أهل الشر من يدخل عليه مدخلا ويسول له شرا، ولكن عندما يعطى يشكر النعمة. وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ومن الفوائد التي يستفيدها الإنسان منزلة الولاء والبراء، وهذه الفائدة كان الواجب أن تذكر أول ما يذكر. الولاء والبراء إخواني هو أوثق عرى الإيمان، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كيف تعرف أن هذا الفرد معك أو عليك؟ إنما هو بالولاء للعقيدة الصحيحة والبراء من العقيدة الباطلة. يوالي أهل الإسلام وأهل التقوى، ويتبرأ من أهل الشر، ويتبرأ من أهل الضلال الذين يريدون في أمة الإسلام كيدا وضلالا. ومن الفوائد المهمة التي يستفيدها المسلم الذي يخاف على هذه الأمة من الضياع، معرفة أحقاد أعداء الإسلام للإسلام وأهله. قال الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وأكثر الناس شرا على أهل الإسلام هم أحفاد ابن العلقمي، هم أكثر الناس شرا على الإسلام وأهل السنة. وتأملوا إخواني في كتاب البداية والنهاية، سترون من بداية فتنة ابن سبأ إلى وقتنا الحالي في كل زمن تظهر لهم عشرات بل مئات المكائد لأهل الإسلام. قارنوا بين هذا وهذا. وذلك يجب على أهل الخير من الدعاة والمخلصين أن ينتبهوا لهذا غاية الانتباه، وأن يقربوا وجهات النظر، وأن كثيرا من الأمور الإفسادية الموجودة يجب أن تعالج بالحكمة وبالدليل الشرعي وبالنصيحة والهدوء وعدم الاستفزاز. وهذه القصة وما ذكر من هذا البيان إنما أبعثه رسالة لأهل الخير والمخلصين ممن ولاهم الله شأن المسلمين، سواء كان حاكما أو وزيرا أو متنفذا. فإن هذه القصة التي ذكرت في سقوط دولة بن العباس إنما هو ربط واقع قديم بواقع حاضر قد سيؤدي السكوت والغفلة إلى أن يتكرر ذلك الواقع المر الأليم إلى أن يكون واقعا في أزماننا هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي هذه الأمة كل شر، وأن ينجينا من مكائد الكائدين وأحقاد الحاقدين، وأن يسلمنا من مكائد أحفاد بن العلقمي، وأن يبصرنا بهم، وأن يبصر ولاة أمورنا بهم، وأن يوفقنا ويسددنا لصالح القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما، تقبلوا جزيل التحايا من إخوانكم بمؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 404 3863 ناسوخ رقم 404-1217. والسلام عليكم ورحمة الله.